حنيقه وتردنت وزني ودغني دلتا وقدر غنقرني وتفوقتي خطبامتا ويرب دور تزلت غيظ الفلة تغودني ويفوق لي فنطري سناق وي اللي غرام يغلق جوراق يقنو انو راس ادريك Yeah. Yeah.